بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا أحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع الآية الأولى. نسأل الله الكريم أن يزيدنا وإياكم علما وفقا وتوفيقا وسدادا. وذكرنا أن تقوى الله عز وجل أوصى الله تعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو سيد البشر وسيد من اتقى، وقال عن نفسه: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. وإذا به صلى الله عليه وسلم يأمره رب تعالى بالتقوى، فعلم من ذلك أن غيره من باب أولى. مهما بلغ العبد في كمال الإيمان وفي درجات الإيمان، فهو بحالة إلى أن يتقي الله تعالى وإلى الوصية بالتقوى. فانظر إلى السلف الصالح وهم يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول حين خطب الناس، قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. ووصى الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عند الموت، فقال: اتق الله يا عمر، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفعه في سبيل الله، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. فقال الحافظ بن كثير: هذا إسناد جيد ورواته ثقات. وأيضا من جميل كلامه الذي حث على التقوى، قال: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل وهو في عمل الله فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله. إي والله، وإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، رضي الله عنهم وارضاهم. يعني هذا الكلام من درر الكلام. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، أجل محتوم مقدر فرغ منه، فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل وفي عمل الله فليفعل، يعني في طاعة لله، ولن تنالوا هذه الطاعة ولن تنالوا العمل لله إلا بالله. يعني لا يمكن للعبد، كما قال ربنا تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن للعبد أن يوفق لعمل من أعمال الصالحات إلا إذا يسره الله تعالى له وأعانه عليه، وشاء الله له قبل أن يشاء هذا العبد هذا الخير. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس، اتقوا الله في سريرتكم وعلانيتكم، رضي الله عنهم وارضاهم. وأوصى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله فقال: أما بعد، أوصيك يا بني بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. ما أجمل كلامه. واستعمل علي رضي الله عنه أميرا على سرية فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. يا ليتنا نعقل هذا الكلام. أنا أريد أن أركز على أمر التقوى في هذه الدقائق المباركة مع هذه الآية الجليلة العظيمة التي بدأها الله تعالى، بدأ بها هذه السورة الجليلة: يا أيها النبي اتق الله. فأنا وأنت أيها الحبيب أحوج ما نكون إلى تقوى الله، فأسأل الله أن يرزقنا التقوى، خاصة وأننا في زمان قل فيه المتقون وكثر فيه الفساق والمفسدون، نسأل الله العافية. ولذلك كتب عمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى أخ له يوصيه، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. يا رب، اللهم اجعلنا المتقين. وقال شعبة ابن الحجاج: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة، الحكم بن عتيبة شيخ شعبة، ألك حاجة؟ فقال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت. ما أجمل تقواهم وما أجمل وصاياهم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحاها وخلق الناس بخلق حسن. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه له كتاب معروف باسم الوصية الصغرى، وساب هذه كتابة هذه الوصية أن بعض طلاب العلم بالمغرب هو أبو القاسم القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي، سأل شيخ الإسلام بأن يوصيه بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه. اسمع لهذه الوصية من هذا الحبر العظيم. فكتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذه الرسالة التي سميت بالوصية الصغرى، وجعل عمدة وصيته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فقال رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا لما بعثه لليمن، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحاها وخلق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، رضي الله عنه، وكان يردفه وراءه. وقال عن معاذ: إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة. ومن فضل أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. ثم هو صلى الله عليه وسلم يصيب هذه الوصية العظيمة، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، مع أنها تفسير الوصية القرآنية إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، التقوى أفضل لباس تلبسه تتزين به وتتجمل. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال ابن عباس: ولباس التقوى قال العمل الصالح. وعنه أيضا قال: السمت الحسن في الوجه. وقال معبد الجهني: ولباس التقوى الحياء. وما أجمل ما قال القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هي والله. والتقوى أفضل الزاد، أسأل الله أن يزودني وإياكم بها. قال ربنا تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الحافظ ابن كثير: لما أمرهم بالزاد للسفر عن الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إليها، كما قال تعالى: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وأيضا قول الله تعالى، قول الله جل ذكره يبين لك أن للتقوى ثمرات. يعني يا أيها النبي اتق الله، هذه اللفظة الجليلة تبين لك أن التقوى لها ثمرات عظيمة عاجلة وآجلة. ولذلك هذا الأمر الجلل أمر الله تعالى بها نبيه سيد أوليائه. فمن ثمرات التقوى العاجلة التي يراها العبد منا في الدنيا تفريج الكروبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما أشد حاجتنا إلى تقوى الله حتى يفرج ربنا عنا هذه الكروبات المتتالية التي تعيشها الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عباس في هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك المتقين، واجعل لنا فرجا ومخرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة يا كريم. وقيل: المخرج من كل شيء ضاق على الناس. أيها الأحبة الكرام، ومن بركات التقوى وثمراتها في الدنيا السهولة واليسر في كل أمر، يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال مقاتل: من يتق الله في اجتناب معصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيق للطاعة. واليسر في الأمر غاية ما يرجوه الإنسان، وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله تعالى أمور العبد ميسرة، فلا عنة ولا مشقة ولا عسر ولا ضيق، يأخذ الأمور بيسر بكرم الله سبحانه. وكذلك من بركات التقوى العاجلة تيسير تعلم العلم النافع. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وما أجمل ما قاله البيضاوي في هذه الآية، قال: كرر الله تعالى لفظ الجلالة في الجمل الثلاث لاستقلالها، فالأولى حث على التقوى واتقوا الله، والثانية وعد بإنعامه ويعلمكم الله، هذا من نعم الله، والثالثة تعظيم بشأنه والله بكل شيء عليم. وليس معنى الآية أن العلم يحصل بغير التعلم، وإنما العلم بالتعلم، لأن العطف يقتضي المغايرة هنا والاستقلال. كذلك حصول البصيرة من ثمرات التقوى العاجلة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان هو الفارق بين الحق والباطل، والنور الذي يقذفه الله في قلب العبد المتقي فيفرق به بين دقائق الشبهات التي تلتبس على كثير من الناس. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الفرقان يا رب بفضله وكرمه. وكذلك من عظيم ثمرات التقوى في الدنيا محبة الله للعبد، وكذلك محبة الملائكة وأولياء الله له وأولياء الله له. قال تعالى: بلى من أوفى واتقى فإن الله يحب المتقين. أتريد أن يحبك ربك؟ عليك بالتقوى أيها الحبيب، خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه المتقون. نسأل الله السلامة والعافية والنجاة يا رب العالمين. وكذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الصحيحين الحديث العظيم: إذا أحب الله العبد قال لجبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأبو الدرداء رضي الله عنه كتب إلى مسلم بن مخلد: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده. ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. اللهم اجعلنا المتقين يا رب ولا تحرمنا. وعن هرم بن حيان قال: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين عليه حتى يرزقهم مودته. الله أكبر. يعني إذا أقبلت، إذا أردت محبة الناس، أقبل على الله، اتقي ربك، اجتنب محارمه، أدي أوامره، سارع في مرضاته، رجاء وخوفا وتعظيما ومحبة وإجلالا له سبحانه، يحببك إلى عباده، كما قال الله تعالى عن نبيه موسى: وألقيت عليك محبة مني. ومن ثمرات التقوى العاجلة التي يجنيها العبد في دنياه معية الله ونصرته وتأييده. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية تقتضي التأييد والنصر والتسديد. قال قتادة: ومن يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. اللهم اجعلنا من المتقين يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا من بركات التقوى العاجلة نزول البركات من السماء وخروج الخيرات من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقول جل ذكره: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكذلك من بركات التقوى البشرى الصالحة في الحياة وعند الممات. واسمع لقول ربك جل ذكره: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعن عطاء قال: لهم البشرى عند الموت، تأتيهم الملائكة بالرحمة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. ومن بركات التقوى العاجلة أيها الحبيب الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله ما تعملون محيط. وكذلك من بركات التقوى العاجلة في الدنيا تراها حفظ الذرية الضعاف بعد موت عائلهم، بعد موت عائلهم. قال تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيا أيها الحبيب، إذا أردت حفظ عيالك من بعد موتك فلتتق الله حتى يحفظهم الله من بعدك، وربك تعالى يتولهم بعنايته ورحمته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده، سبحان الله العظيم، يحفظ له أولاده وذرية ذريته وقريته التي وفيها والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وما أجمل ما قال سعيد بن مسيب لابني: يا بني إني لا أزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن نحفظ فيك، ويتلو هذه الآية وكان أبوهما صالحا. التقوى عباد الله سبب ومفتاح للقبول عند الله. قال ربنا تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. والتقوى لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك من بركات التقوى وثمراتها العظيمة العاجلة هي سبب النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون. قال تعالى بعدها: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. واسمع لهذه الثمرة العظيمة للتقوى حتى تتقي ربك، أمر بها سيد الأولين والآخرين. يحدث الله تعالى للعبد المتقي الهيبة في الظاهر والحلاوة والرضا في الباطن. قال الحافظ ابن رجب ويشرح حديث ما ذئبان جائعان، قال في سياق ذكر ما ينعم الله به على المتقين، قال: ومما يجعله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لهم في الدنيا، وهذه الحياة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرياسات والحرص على الشرف. إي والله، إن الدنيا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك الدنيا هو الذل والسقم. وكان الإمام مالك رحمه الله يهاب أن يسأل، حتى قال فيه القائل: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. رحمة الله عليه، من التقوى والطاعة والعلم النافع والعمل الصالح. وكان ابن المبارك يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. ومن بركات التقوى مضاعفة الحسنات. قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا أيها الحبيب يدلك على عظيم فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم. وكذلك من ثمرات التقوى الآجلة في الآخرة بإذن الله، أولا تكفير السيئات وتعظيم الأجر في الجنات والنجاة من النيران. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الحافظ ابن كثير: يذهب عنهم المحذور ويجزي لهم الثواب على العمل اليسير. يا رب نسألك من فضلك. وقول جل ذكره: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وكذلك من بركات التقوى في الآخرة أن العبد ينال الدرجات العلى. قال الله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن للمتقين مفازة. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. وقول جل ذكره: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فهم الورثة الشرعيون لجنة الله سبحانه وبحمده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. ورابعا أو ثالثا: أهل التقوى يحشرون إلى مولاهم إلى الجنة ركبانا وزمرا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقول تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أولياء المتقين الذين خافوه في دار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. والوفد هم القادمون ركبانا، وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه، نسأل الله من فضله. قال الزمخشري في الكشاف: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكنهم على نوق رحالها ذهب وعلى نجائب سروجها ياقوت، نسأل الله من فضله. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، التقوى تجمع بين الأحبة وتنزع ما في الصدور من غل. قال جل ذكره: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيها الحبيب الغالي، أبعد هذا البيان العظيم لعظيم التقوى وعظم مكانها ولعلو منزلتها ولرفعة أهلها وللبركات التي يحوزونها في الدنيا والآخرة، ألا تسارع وأن تكون مع هؤلاء المتقين ومنهم؟ اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.